طيب كل هذا الجهاد ألغيته لما صارت قضية دماج. انتبه، كلهم صرخوا أين الجهاد؟ ليش المسلمين ما ينصرونهم؟ يجب الآن نصرة المسلمين ووجب الجهاد. إيش معنى دماج؟ نحن وياكم دماج يجب نصرته بالجهاد. نعم. بس إيش معنى دماج؟ اللي ما يدري من المشاهدين راح أقول له إيش معنى دماج؟ أوجبوا الجهاد ولاموا الناس اللي ما قاتلوا معهم، وكل الأرض اللي تقاتل من قبل يهود ونصارى ما أمنتم الجهاد ضدهم، لأن هؤلاء قريبين بالفكر معهم. وما أضحكني لكبيرهم لما تكلم بمقطع قال أنا أدعو أهل دماج بالقتال في سبيل الله بشرط أن يكون تحت ولاية علي عبد الله صالح. أنا مسكت نفسي من الضحك، يعني تضحكون على من؟ عشان ما يناقضون مبادئهم؟ نعم، عشان ما يصير في وقعوا بتناقض دعوة جهاد بدون ولي أمر. يعني يا شيخ هذا مذهب هم يا شيخ يناقضون أنفسهم. النظر أما أن قوله أن أنهم عطلوا الجهاد فيما بين، هذا كلام الإخوانيين بارك الله فيك والمخالفين للسنة. من مشايخ السنة عطل القول بماذا؟ بهذه الشعيرة العظيمة، يعني ألغاها. هذه شنشنة أعرفها من أخزم يرددها أفراخ الإخوان المسلمين من القطبيين وجماعة الجهاد كما يقولون، أو التكفير والهجرة وغيرهم. بل إنهم كانوا يكذبون كذبات عظيمة أن المشايخ إذا جاءوا إلى أبواب الجهاد، يعني في كتب السنة أو كتب الفقه، يعني يتخلون عنها ويقفزون. هذا من الكذب الذي له قرون. يثبت لنا واحدا من هؤلاء الأفاكين الكذابين أن أحدا من علماء السنة عندما جاء إلى باب الجهاد عطله ولم يبين الصواب فيه في فهمه ومعناه. الصوفية يفهمون أبواب الطهارة على أهوائهم، والرافضة يفهمون على أهوائهم، وكل يفهمه على أهوائه، وأهل الحق يفهمون طلاب الحق الباب على الوجه الحق. فإذا ما أتوا إلى أبواب الجهاد عرفوهم أحكام الجهاد وضوابط الجهاد على طريقة أهل الجهاد الحق، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقته. هذا هو بارك الله فيك. لا يوجد أحد من علماء السنة عطلها. يا شيخ إذا عطلنا هذه الفريضة والعياذ بالله كما يقول أننا عطلناها أو عطل العلماء هذه الفريضة، نسأل الله العافية، يخشى على من يعطل هذا من ماذا؟ من المرق من الدين. يرمي الناس بمثل هذه الآفات وهذه الأقوال الفاسدة الباطلة نعوذ بالله منها ومن قائلها. ثم يتكلم عن ماذا؟ الشيخ عبيد ومدري إيش المشايخ الذين تكلموا في دماج، وكانت هذا يعني خلط، جمع زبالات الأقوال. أقول جمع زبالات الأقوال. الشيخ عبيد ولا المشايخ بدعوا دماج؟ ما بدعوا دماج. وردت أسئلة كثيرة، يعني تبلغ حوالي 10 أسئلة تتعلق بالفتوى المنقولة عن فضيلتكم في الجهاد في دماج نصرة لإخواننا أهل السنة هناك. وسؤالهم هو أن الفتوى المذكورة هل هي خاصة بأهل اليمن أو تشمل أهل اليمن وغيرهم؟ وكذلك هل تشترطون في المشاركة في الجهاد بالنفس إذن الوالدين أم لا؟ بارك الله فيكم ووفقكم لما يرضيه. آمين. وإياكم السامعين، الجواب الحمد لله. قرينة سياق الكلام وسباقه عندي تدل على أن المراد أهل اليمن أنفسهم، لأن هذا في قطرهم وهم يعايشون ذلك، وأهل السنة منهم، والروافض والباطنية المعتدون على مركز دماج منهم، فهم المعنيون. ولهذا اشترطت أن تكون هذه النصرة عن طريق الدولة، عن طريق حكومة اليمن نفسها. فإذا عججت الحكومة وشغلت أو لم تجد، كان على أهل اليمن نصرة إخوانهم، ويمكن أن يقال حتى غير اليمنيين إذا أرادوا